إن الحكم الأول انتهى بانتهاء غايته أو زال بزوال علته. مثال الحكم المغير بغاية ينتهي الحكم عندها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الحكم في الآية تحريم البيع، وقد جعل لهذا الحكم غاية ينتهي عندها هو انقضاء الصلاة أي صلاة الجمعة. فإذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن وإجارة وغيرهما وعليه، فلا يقال إن آية فإذا قضيت الصلاة ناسخة لحكم الآية قبلها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بل يقال إنها بينت الغاية التي عندها ينتهي تحريم البيع. ومثال الحكم المعول بل يقال إنها بينت الغاية التي عندها ينتهي تحريم البيع. ومثال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: النسخ. النسخ له معنى شرعي ومعنى لغوي، وهكذا جميع المعاني الشرعية كلها مأخوذة من المعاني اللغوية، والغالب أن المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، هذا الغالب. وربما يكون العكس، يعني ربما يكون مدلول اللفظ الشرعي أوسع من مدلول اللفظ اللغوي. فالإيمان مثلا في اللغة التصديق، وفي الشرع هو عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. لكن الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. النسخ في اللغة الإزالة، إزالة الشيء تسمى نسخا، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وكذلك قولنا: نسخت الكتابة بالممحات أي أزلته، أو بالطامس يعني أزلتها. وربما يطلق عليهم ما يشبه النقل يسمى نسخا، مثل: نسخت الكتاب، أي ما نقول نقلته لأنك ما نقلته، حروف الكتاب الأول باقية، لكن يشبه النقل. فنسخ الكتاب عبارة عن كتابة مثله، وهذا ليس نقل الكتاب الأول، لأن حروف الكتاب الأول باقية. ولهذا يقال قوله إنه يطلق ويراد به نعم: ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى آخر طبق ما كان في الأول. هذا فيه تسامح، لأنك لم تنقل ما فيه، وإنما كتبت إيش؟ ما يماثله ويشبهه أو ما يطابقه. على كل حال، هذا المعنى يدور على إزالة الشيء أو نقله أو ما أشبه ذلك. أما في الشرع فيقول: رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي. رفعه بماذا؟ بدليل آخر متأخر عن الأول على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا معه. قال أهل العلم: ينبغي أن تكون التعريف قصيرة. هذا التعريف طويل كما ترون، ومع طوله فهو إيش؟ معقد. ولهذا نقول: أخصر من ذلك وأبين وأوضح أن تقول: رفع الحكم الشرعي، أو نعم، رفع دليل الحكم الشرعي، انتبهوا، رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. هذا النص يرفع حكم الدليل ويبقى الدليل، أو يرفع لفظه ويبقى الحكم، أو يرفعان معا، هذا هو. وللنسخ شروط تأتي. إذن نقول في التعريف، التعريف المختصر الواضح رفع حكم الدليل الشرعي إيش؟ أو لفظه، يعني أو رفع لفظه. هذا هو. أما شرح كلام المؤلف فيقول رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، وعلى هذا فلا نسخ بالقياس، لأن لابد أن يكون النسخ بخطاب شرعي. وقوله بدليل آخر متأخر عن الأول، هذا بيان الرافع، لابد أن يكون دليلا شرعيا متأخرا عن الأول. وسيأتي بيان المحترزات في كلام المؤلف. على وجه لولا لكان الحكم ثابتا، لكان الحكم الأول ثابتا. على وجه لولاه، أي لولا النسخ، لكان الحكم الأول ثابتا. عندنا مثلا التعريف الذي ذكرنا رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه، يعني أحيانا يبقى اللفظ وينسخ الحكم، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا، كما يتبين في الأمثلة إن شاء الله. واختلف العلماء رحمهم الله في النسخ، هل هو ثابت أو لا؟ فأجمع العلماء إلا نادرا على أن النسخ ثابت لدلالة القرآن والسنة عليه. قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأثبت الله النسخ. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، والنسخ محو. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهذا وإن كانت دلالته ليست بقوية، لكن فيه إشارة إلى أن الله تعالى قد ينسي نبيه ما أوحاه إليه، وهذا يعني النسخ. أما السنة فكذلك أيضا دلت على ذلك، وذلك بالأمثلة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. ولم يخالف أحد من المسلمين في جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال إنه لا نسخ، قال إنه لا نسخ، ولكن تخصيص. فيقول مثلا: الدليل الشرعي المنسوخ الأصل أن يكون مستمرا طول الزمان، فإذا نسخ فهذا تخصيص، لأننا رفعنا الحكم فيما بعد النسخ، وهذا تخصيص للزمن، فسماه تخصيصا ولم يسمه نسخا. لكنه وافق على أن الحكم الأول قد يرفع بالكلية، وبناء على ذلك يكون الخلاف معه لفظيا، هو يسميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا. أنتم فاهمين الآن وجه كلامه؟ يقول: الأصل أن الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء أنه مستمر إيش؟ طول الزمن إلى يوم القيامة، فإذا نسخ فمعناه أن الزمن الذي بعد النسخ رفع الحكم فيه، فيكون تخصيصا لعموم إيش؟ لعموم الزمن، يعني بدل أن كان هذا عاما في جميع الأزمان نسخ، فصار الزمن الذي بعد النسخ إيش؟ قد رفع فيه الحكم، وهذا تخصيص لبعض الزمن. ونحن نقول لماذا نهاب أن نقول إنه نسخ وقد ذكر الله ذلك في القرآن والسنة أيضا جاءت به. ففي القرآن يقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وهذا نص صريح بأن الحكم الأول نسخ. وقال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم إيش فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزوروها. وهذا نص صريح بأن النهي نسخ إلى الإباحة أو الاستحباب كما يدل عليه قوله فإنها تذكر الآخرة وما يذكر الآخرة فإنه مستحب. إذن النسخ ثابت إيش شرعا وجائز عقلا. قالت اليهود إنه لا نسخ ما في نسخ لأن النسخ يستلزم البداء على الله وهو العلم بعد الجهل. فكأنه لما أثبت الحكم الأول ثم نسخه كأنه ترأى عليه أن الحكم الأول ليس بصالح فنسخ. والبداء على الله محال لأنه يستلزم جهله بواقع الأمر. فكأن النقص يكون تجربة هل ينفع أو لا ينفع. واضح يا جماعة؟ شبهتهم قوية قد تشتبه على بعض الناس لكن الله تعالى رد عليهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهل الطعام حل لبني إسرائيل إلى زمن اليهود أو حرمت عليهم أشياء كانت حلا بالأول؟ الجواب الثاني. ولهذا قال لهم إيتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقد ثبت النسخ في التوراة نفسها. ثم إنهم بنوا على هذه القاعدة الخبيثة أنهم لا يؤمنون بالرسل الذين جاءوا بعد موسى إذا كانت شريعتهم تخالف شريعة موسى. قالوا لأن هذا نسخ للشريعة السابقة وهذا لا يجوز. ونحن نرد عليهم بكل سهولة نقول أليست شريعة موسى ناسخة لما سبقها من شرائع بني إسرائيل؟ سيقولون بلى. نقول إذن الدليل عليكم. ونحن نقول هذا لأجل دفع الشبهة وإلا فقولهم ساقط لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت النسخ. طيب إذن النسخ جائز عقلا ثابت شرعا. طيب ماشي بماذا نرد شبهة اليهود بقولهم إنه لو جاز النسخ لزم البداء على الله؟ نرد عليهم أن الله عز وجل لم ينسخه لظهور مصلحته بعد أن كانت خفية عليه لكن نسخه لتغير أحوال الناس. وكون الحكم الأول لا يناسب ما كانوا عليه الآن. انظر مثلا الشريعة الإسلامية أول ما نزلت لا يتناسب أن نأمر الناس بما انتهى إليه الشرع لأن النسخ تابع ليش؟ لمصلحة العباد ولا لعلم الله؟ لمصلحة العباد. وإلا فإن الله تعالى يعلم أن هذا الحكم سيستمر إلى الوقت الذي يحصل فيه النسخ، عالم بهذا. لكن لما كانت أحكام الله تعالى مبنية على الحكمة صار الله عز وجل ينسخ ما يشاء إذا اقتضت الحكمة نسخا. يقول مثال ذلك حديث مسلم عن عائشة: كان فيما أنزل يعني من القرآن 10 رعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا. أول ما نزل من القرآن كان المحرم من الرضاع 10 رضاعات معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات، فأثبتت في هذا الحديث النسخ. والحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول. قالت: ثم توفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. انتبه، هذا الحديث أنكره بعض العلماء وقالوا إذا كان الرسول توفي وهي فيما يتلى من القرآن فمعناه أن الصحابة حذفوه من القرآن، وهذا مستحيل، وهذا يفتح علينا شبهة من الرافضة الذين قالوا إن القرآن بعضه محذوف، وعليه فيكون هذا الحديث منكرا لا يصح. ولا عجب أن يوجد في صحيح مسلم ما يكون منكرا مخالفا لقواعد الشريعة. لكن أجاب الجمهور على قولها وهي فيما يتلى من القرآن أن الذين يتلونها لم يكونوا علموا بأنها منسوخة، وهذا ممكن أن يكون هؤلاء لم يعلموا أنها منسوخة فصاروا يتلونها بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بقي أن يقال أين الآية الآن منسوخة؟ قلنا إنه نسخ إيش لفظها، وبقي حكمها بالنسبة للخمس، ونسخ لفظها وحكمها بالنسبة للعشر، فصار هذا المثال أو هذا الحديث صالحا لمثالين: المثال الأول نسخ اللفظ والحكم، وهذا بالنسبة لإيش؟ للعشر. والثاني نسخ الحكم، نسخ اللفظ دون الحكم، وهذا بالنسبة للخمس. وتأمل قوله معلومات، يتبين لك أنه لو شك في عدد الرضاع فلا أثر له. يعني لو شكت المرضعة هل رضع الطفل 4 أو 5 رضعات أو 4، فإنه لا أثر لهذا الرضاع. السبب أنها قالت إيش معلومات، فلا بد من أن يكون العدد معلوما، ومع الشك لا أثر له. يقول: أثبت الأول أن الرضاع لا يحرم إلا إذا بلغ مقدار 10 رضعات، فالحكم وهو التحريم 10 رضعات، قد ثبت بهذا الدليل الأول. وقد نسخ هذا الحكم بدليل آخر متأخر وهو 5 معلومات يحرمنا، فلولا هذا الدليل المتأخر لبقي الحكم الأول ثابتا. وهذا صحيح، لا بد أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. ثم قال: محترزات التعريف. أولا قولنا في التعريف الثابت بدليل شرعي خرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف، ورفع هذا العدم بوساطة التكليف بشيء لا بوساطة التكليف بشيء لا يسمى نسخا، لأن العدم ليس ثابتا بخطاب حتى يكون تكليفنا ناسخا له، إذ الأصل براءة الذمة حتى يصل التكليف. قوله بدليل شرعي، يقول المؤلف خرج به وجوب الحكم ابتداء أو تحريم الحكم ابتداء، فإن هذا لا يسمى نسخا إن كان تحريما لا يسمى. تحريم الزنا هل يكون ناسخا لعدم التحريم؟ لا، لأن عدم تحريم الزنا كان بالبراءة الأصلية، وعدم وجوب الصلاة كان بالبراءة الأصلية، فلا يسمى هذا نسخا لأنه إنما ثبت تغيير الحكم بإيش؟ بماذا؟ بالبراءة الأصلية. كذلك شرب الخمر، وهذا أحسن من تمثيلنا بالزنا. شرب الخمر كان حلالا، لكن هل هو بالبراءة الأصلية أو لا؟ الصحيح أنه ليس بالبراءة الأصلية، بل بالحكم الشرعي، لقول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب، إذن خرج بقولنا الثابت بدليل شرعي ما ثبت بالبراءة الأصلية ثم أوجب أو حرم، فإنه لا يقال إن هذا الإيجاب نسخ لما سبق أو هذا التحريم نسخ لما سبق. وقولنا بدليل شرعي آخر يخرج رفعه بالموت والجنون مثلا، فلا يسمى ذلك نصا لأنهما ليس من أدلة الشرعية. هذا احتراز غريب، يعني إذا مات الإنسان سقط عنه وجوب الصلاة، هل نسمي هذا نسخا؟ يقول لا، لأنه ليس من الأدلة الشرعية. ما الذي ليس من الأدلة الشرعية؟ يعني الموت أو الجنون. فيقال إن هذا التمثيل فيه نظر، ووجه ذلك أن الموت فوات محل الحكم، فوات محل الحكم، لأن الحكم إنما يكون في من يعقل، في الحي الذي يعقل، فإذا مات فات محل الحكم، فلا يقال هذا نص ولا يحتاج إلى أن نحترز منه. ولو قال المؤلف رحمه الله بدليل شرعي آخر، والمراد بالشرع هنا السمع خاصة، خرج به ما لو قاس إنسان شيئا على آخر ينتقل به حكم هذا المقيس عما دل عليه الشرع لكان أوضح. يعني مثلا الشارع حرم شيئا ثم جاء إنسان وقال هذا الشيء حلال قياسا على ما يظن أنه نظيره من الأشياء الحلال، فيمكن أن يقال القياس لا ينسخ به. فالذي ينبغي أن يقال خرج بقولنا بدليل شرعي ما كان بالقياس، فإن القياس لا ينسخ به لأنه لا قياس في مقابلة النص. وخرج بقولنا على وجه لولاه ما لو كان الخطاب الأول معللا بعلة أو ذكرت فيه غاية ينتهي الحكم عندها، وصرح الخطاب الثاني بما يدل على تلك العلة أو هذه الغاية، فإنه لا يسمى ذلك نسخا، بل يقال إن الحكم الأول انتهى بانتهاء غايته أو زال بزوال علته. مثال ذلك فيما علق الحكم فيه بعلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. لو كان هذا الحديث لا يحزنه، لأنه واثق من نفسه ويعرف أن هؤلاء أن هذين المتناجيين لا يساويان شيئا، فهل ينهى عن تناجيهما؟ لا. لماذا؟ لزوال العلة. طيب، هل نقول إنه إذا كان تناجيهما لا يحزنه فهو مباح؟ هل نقول إن هذا نسخ للنهي؟ الجواب لا، لأن الحكم معلل بإيش؟ بعلة، فيزول بزوال العلة، وزوال الحكم بعلته ليس بنسخ، لأن الحكم معلق على هذه العلة. كذلك أيضا إذا كان الحكم معلقا بغاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بلغ الهدي محلة نحلق الرؤوس؟ هل إباحة حلق الرؤوس بعد بلوغ الهدي محلة هل هو نصب؟ لماذا؟ لأن الأول مغين بغاية، إذا انتهت ارتفع الحكم. ومثل المؤلف بمثال آخر وهو قوله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الحكم في الآية تحريم البيع، وقد جعل لهذا الحكم غاية ينتهي عندها هو انقضاء الصلاة، صلاة الجمعة. أين الغاية في الآية؟ لا دعنا من قضيت، هو جعل الحكم الأول مغين بالغاية وهو انتهاء الصلاة. هذا لا نفهم أنه مغين بالغاية إلا إذا علمنا العلة في ترك في وجوب ترك البيع عند نداء الجمعة. ما هي العلة؟ لأن لا ينشغل عن الصلاة. فإذا علمنا ذلك فنقول إذا انتهت الصلاة زالت العلة. ولهذا لو جعل هذا من القسم الأول وهو ما علل بعلة ينتهي عند زوالها لكان أوجه، لكن المؤلف حله على وجه آخر ولا مانع إن شاء الله. يقول: فإذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن وإجارة وغيرهما وعليه، فلا يقال إن آية فإذا قضت الصلاة ناسخة لحكم الآية قبلها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بل يقال إنها بينت الغاية التي عندها ينتهي تحريم البيع. ومثال نعم، ثم ممكن أن نقول المثال الذي ذكرناه أوضح وهو إيش؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن هذا مغيّن بغاية وهي بلوغ الهدي محلة، فإذا بلغه انتهى الحكم. ومثال حكم المعلل بعلة ينتهي الحكم بزوالها قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهنا قيد الله التحريم بماذا؟ بما إذا كنا حرما. قال الحكم في هذا الدليل تحريم صيد البر، والعلة في التحريم كون الصائد محرما، وقد فهمت هذه العلة من قوله ما دمتم حرما، فإن المعنى حرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، وخصصت الحرمة بمدة الإحرام، ومعناه أنكم إذا كنتم غير محرمين أو حللتم من إحرامكم فإنه يحل لكم الصيد. وعليه فلا يقال إن تحريم الصيد على المحرم نسخ بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم كان لعلة الإحرام وقد زالت العلة فزال المعلول، وهذا مفهوم الآية الأولى، فلم تكن الآية الأخيرة ناسخة لناسخة لفهم حكمها من الآية الأولى. وهذا واضح. المهم أن ما علل بعلة فزال بزوال العلة، هل نقول إن زواله بزوال النسخ؟ لا، لأن الحكم الأول مغين بغاية أو معلل بعلة، فهو يدور مع العلة حيث ما وجدت وجد وحيث ما عدمت عدم. وأما المغير بغاية فإنه إذا انتهت الغاية انتهى الحكم. قال: وبقولنا متأخر عنه يخرج ما كان متصلا بالدليل الأول من صفة أو شرط أو استثناء، فإنه لا يسمى نسخا بل تخصيصا وبيانا وإتماما لمعنى الكلام. صحيح، لو جاء النص، لو جاء النص بقوله أكرم المؤمنين ثم لم نجد في المكان مؤمنا، فهنا ارتفع الحكم، ارتفع الحكم. هل نقول إن هذا نسخ؟ لا، لأن الحكم لم يثبت أصلا إلا بقيد ولم يوجد هذا القيد. وذكر له أمثلة. مثال الاتصال في الاستثناء قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فحرمة قبول شهادة الذمة فحرمة قبول شهادة القذفة والحكم عليهم بالفسق مستمر إلى التوبة. مستمران إلى التوبة، فإن تابوا قبلت شهادتهم على قول وبطل الحكم بفسقهم على قول وهو الصحيح، ما في إشكال. الآية التي أشار إليها هي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاث أحكام: جلدهم 80، والثاني عدم قبول شهادته، والثالث الحكم عليهم بالفسق. ثم قال: إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا عائد إلى قوله وأولئك هم الفاسقون، فإذا تابوا ارتفع عنهم وصف الفسق، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل يعود الاستثناء إلى ما قبلها وهو قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ في هذا خلاف، منهم من قال إنه يعود، وبناء على ذلك إذا تاب القاذف فإن شهادته تقبل، ومنهم من قال لا، إن الاستثناء يعود على آخر جملة. أما الجملة الأولى وهي قوله فجلدوهم 8 جلدة فإنها لا تسقط بتوبتهم لأنها حق آدمي فلا تسقط. فهذه ثلاث جمل: الجملة الأولى لا تسقط بالاتفاق، الثالثة تسقط بالاتفاق، والثانية موضع خلاف، والصحيح أنها تسقط، أنه إذا تاب قبل الشهادة. ولا يقال إن قوله، ولا يقال عندكم إن ولا أن، إن قوله يعني ما قل قول، إن قوله إلا لن يتابوا ناسخ للحكمين المتقدمين، وذلك لاتصاله وعدم تراخيه. ومثل اقتل المشركين إذا كانوا محاربين، هذا شرط وهو تخصيص أو نسخ؟ تخصيص. وكذلك لا تقتل المشركين المحاربين، فلا يقال إن الشرط في الأولى والصفة في الثانية من قبيل النسخ، لأنها متصلة ويسمى ذلك تخصيصا. واعلم أن بعض المتقدمين يسمون التخصيص نسخا، ولهذا تجد في عبارات السابقين هذا منسوخ، وإذا تأملت وجدت أنه مخصوص. فإذا قال قائل ما وجه ذلك؟ قلنا لأن التخصيص نسخ للتعميم، فلذلك أطلق السلف عليه اسم النسخ. نعم، تعريف النسخ. هو الخطاب المتأخر الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. ومن هذا التعريف يعرف الفرق بين الناسخ والنسخ. نعم، لأن الناسخ يطلق على معنيين: المعنى الأول الله عز وجل، فيقال إن الله نسخ الحكم أو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطلق على الدليل الذي حصل به النسخ، فيقال هذه الآية ناسخة للآية الفلانية، وهذا الحديث ناسخ للحديث الفلاني. أما النسخ فهو فعل الناسخ، وهذا فيما إذا أضيف النسخ إلى الله عز وجل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فيما يكون النسخ يكون النسخ في الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين والمستنبطة من الأدلة. ولم يلحق هذه الأدلة تأبيد مثل الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولا توقيت مثل ثم أتم الصيام إلى الليل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما الأحكام المتعلقة بالعقائد فلا يتأتى فيها النسخ مثل وحدانية الله سبحانه وكذلك الأخبار عن الأمور المغيبة والماضية والحاضرة مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون وهكذا كل ما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل شيء وحرمته. النسخ ما محله يعني ما هو الشيء الذي يكون فيه النسخ؟ يكون نسخ الأحكام الشرعية، ولهذا قلنا في تعريفه رفع حكم دليل شرعي أو لفظي. وعلى هذا فلا نسخ في الأخبار، الأخبار لا ينسخ بعضها بعضا، لأن النسخ رفع الشيء كله. فلو قلنا بجواز النسخ في الأخبار لكان ذلك يعني تكذيب أحد الخبرين بالآخر، وهذا محال. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرسل المقام المحمود. إذن النسخ لا يكون في الأخبار، لماذا؟ لأنه يستلزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر، وكذلك أيضا لا يكون في الأحكام التي نص الشرع على أنها مؤبدة، مثل قوله الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة إن الله تعالى حرمه إلى يوم القيامة، ومثل تحريم الأموال والدماء والأعراض قال فهي حرام إلى يوم القيامة. فالمهم أن ما ذكر من الأحكام الشرعية أنه ينتهي بيوم القيامة فهذا لا يمكن نسخه، لأن لو فرضنا جواز النسخ لكان قوله إلى يوم القيامة إيش كذبا، والكذب محال في خبر الله ورسوله. إذن يشترط الذي يقع في النسخ الخبر، الثاني الحكم بشرط أن لا يكون غايته يوم القيامة. طيب العقائد ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته هل يلحقه النسخ؟ لا. لماذا؟ لأنها خبر عن الله عز وجل فلا يمكن أن يلحقها النسخ. فمثل لا إله إلا الله لا يمكن أن تنسخ أبدا، فيقال إن مع الله إله آخر، وحدانية الله كذلك أيضا، أسماء السميع العليم البصير لا يمكن أن يأتي نسخ لهذا، يعني لا يمكن أن يوجد حديث أو آية تقول إن الله ليس بسميع ولا بصير وما أشبه ذلك، لأن هذا خبر. ولهذا قال وهكذا كل ما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل شيء وحرمته. فصار إذن لو سألك سائل ما هي الأشياء التي يمكن أن تنسخ، فالجواب هي الأحكام الشرعية بشرط أن لا تكون مغيّاتا إلى غاية إلى يوم القيامة. نعم. طيب شيخ قال بعضهم أن النسخ لا يستلزم منه رفع الحكم بدليل آخر، يعني قالوا أهل البدعة قالوا يعني حتى يعني إزالة الشيء كالمحي هو نسخ، كما يعني قالوا بنسخ دعاء الخروج قالوا هذا نسخ، يعني لهذا يعني أمثل كثير من الأحكام الذي لا تعجبهم قالوا هذه هي المنسوخة بالمحي. هذا بيجينا إن شاء الله. نعم. الشروط المجوزة للنسخ. شروط النسخ أربعة: أولا أن يكون المنسوخ حكما شرعيا فرعيا لا حكم لا حكما كالبراءة الأصلية. إيه نعم، حكما شرعيا، إيه لا حكما كالبراءة الأصلية، يعني لا حكما كحكم البراءة الأصلية. لا حكما كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. ثانيا، أن يكون النسخ بخطاب ودليل شرعي، فارتفاعه بموت المكلف وجنونه ليس نسخا، إذ ليس المزيل حينئذ خطابا رافعا لحكم خطاب سابق. ثالثا، ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم أو مؤبدا. ومثالهما قد تقدم. رابعا، أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا، لا مثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذه الشروط الأربعة للنسخ تفهم من تعريفي الناسخ والمنسوخ. على كل هذه الشروط هذه مستفادة من التعريف، لكن الشروط الحقيقية التي يجب أن تذكر هي: يشترط للقول بالنسخ أولا أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ، لأنك لو حكمت بالنسخ مع إمكان الجمع بين الدليلين لازم من ذلك إبطال حكم شرعي مع إمكان ثبوته، وهذا لا يجوز، وهذا الشرط أساسي لا بد منه، وهو إيش؟ تعذر الجامع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع بينهما بأن حمل أحدهما على وجه لا يخالف الآخر وجب الجمع. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، فإن لم نعلم وحصل التعارض الذي لا يمكن معه الجمع وجب علينا التوقف. ولذلك ترى كثيرا من العلماء يكثرون من القول بالنسخ، إما لعدم قدرتهم على إمكان الجمع، لعدم قدرتهم على الجمع، إذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ، فيطالب بأمرين، يقال له لما تقول إنه منسوخ؟ إنه يمكن الجمع بينهما، فيقال يحمل هذا على شيء وهذا على شيء آخر. هذه واحدة. فإذا تابعناه على أنه لا يمكن الجمع وصار حقيقة لا يمكن الجمع، نطالب بإيش؟ بالتاريخ. أين الدليل على أن هذا هو المتأخر؟ قد يكون متأخر النص الثاني الذي زعمت أنه منسوخ. فإذا تعذر الجمع ولم نعلم بالتاريخ فما الواجب؟ الواجب التوقف ونكل العلم الى الله عز وجل. طيب، وهنا أسأل: هل يكون من العلم بالتاريخ أن يكون أحد الدليلين راويه متأخر الإسلام؟ ها؟ ليش؟ لأنه ربما يكون هذا الراوي نقله عن صحابي آخر. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يدرك ويميز، فهل نقول إن هذا الحديث الذي رواه ابن عباس يلزم أن يكون متأخرا ولا لا؟ لا يلزم، وذلك لأن الصحابي قد ينقله عن غيره، عن صحابي آخر غيره، وقد يكون الرسول نفسه هو الذي حدثه. المهم أن شرط النسخ شرطان: إيش؟ تعذر الجامع بين الدليلين، والثاني أن يكون أن نعلم بالتاريخ فيكون متأخر ناسخا. هل يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؟ لا، الصحيح لا يشترط، ولهذا نقول إنه يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد إذا كان صحيحا، ويجوز أن ينسخ القرآن بالسنة إذا كانت السنة صحيحة. نعم. أركان النسخ: ألف ناسخ وهو الدليل المتأخر الدال على رفع الله للحكم، باء منسوخ وهو الحكم المرفوع، جيم ومنسوخ عنه وهو العبد المكلف. أنواع النسخ باعتبار الناسخ: أربعة أنواع. أولاً نسخ الكتاب بالكتاب، مثاله: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أفادت تاء مفتوحة. أفادت الآية أن عدة المتوفى عنها زوجها الانتظار في بيت الزوجية حولا كاملا. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يفيد أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تنتظر للعدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وبذا نستطيع أن نقول إن الآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى. ثانيا نسخ السنة بالسنة. كيف نقول هذا؟ إن الآية الثانية نسخ الأولى نعم، أن الآية الأولى التي ذكرها هي الأولى ناسخة للثانية، لأن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، نعم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه بعد قوله يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشر، أليس كذلك يا جماعة؟ نعم. ولهذا أورد على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال: كيف تجعلون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر قبل آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، مع أن الآية الثانية بعدها؟ فأجاب رضي الله عنه بأن هذا عمدته النقل، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الآية يقول: ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا. وإلا لو نظرنا إلى سياق الآيتين فقط لقلنا إن آية الحول إيش ناسخ لآية الأشهر الأربعة وعشرة أيام، لكن حديث عثمان رضي الله عنه الذي أشرت إليه يدل على أن آية الأشهر الأربعة متأخرة عن آية الحول فتكون ناسخة. نعم. ثانيا نسخ السنة بالسنة، مثاله ما ورد في حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا ناسخ لمنع الرجال من زيارة القبور تحريما أو كراهة إلى ندب زيارتها لهم. أما زيارة النساء لها فالصحيح الكراهة. إذا قال قائل: إلى ندب زيارتها لهم، من أين أخذناها؟ من قوله: فإنها تذكر الموت، وفي لفظ: تذكر الآخرة. ومعلوم أن ما يذكر الموت أو الآخرة موعظة، وينبغي الإنسان أن يتخذ المواعظ. نعم. ثالثا نسخ السنة بالكتاب. وقولها ما زال في القبور فالصحيح الكراهة، بل نقول الصحيح التحريم، وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة. نعم، لو أن المرأة مرت بالمقبرة وهي لم تخرج من بيتها من أجل الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم على أهل القبور وتدعو بالدعاء المشهور. نعم. ثالثا نسخ السنة بالكتاب، مثاله: استقبال بيت المقدس في الصلاة الثابت بالسنة الفعلية، فإنه ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله 16 شهرا، ثم نسخ هذا بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. بعض العلماء عارض في هذا المثال وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولكن هذه المعارضة معارضة بأن قبلة الأنبياء هي الكعبة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول ولم يثبت عن نبي أن قبلته كانت إلى بيت المقدس، لكن هذا من تصرف أتباع الأنبياء لقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام في استقباله بيت المقدس أول ما قدم المدينة ليس مبنيا على نص، لكنه رأى عليه الصلاة والسلام أنه قدم إلى قوم يتدينون بزعمهم معبدين اليهود يتجهون إلى بيت المقدس ففعل، مع أنه كان يحب أن يصرف عنه، أقره الله على ذلك 16 شهرا ثم أمره بأن يتوجه إلى شط المسجد الحرام. نعم. نعم نعم، القبلة التي كنت عليها يعني ما صيرناها لك، لكن ها وهو جعل الشرع لا شك، فلا يكون هذا من أجل الاقتداء بالأنبياء السابقين بل للآية الكريمة. نعم. رابعا، نسخ الكتاب بالسنة، مثاله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت هذه الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث، فإن اعترض بأن الحديث خبر أحد فلا يصح نسخ الآية به، أجيب بأن الصحيح نسخ المتواتر بالآحاد، لأن محل النسخ إنما هو الحكم ودلالة المتواتر عليه. نعم. ودلالة المتواتر عليه ظنية فدلالة الآحاد، وقد وجد في بعض النسخ، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا، ويجوز تخصيصه بالسنة، لأن التخصيص أهون من النسخ، إذ النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، مثاله يوصيكم الله في أولادكم الآية، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكأن هذا القائل يعتبره من باب العام والخاص. الواقع أن هذا المثال لا يعترض عليه من قبل أنه آحاد والقرآن متواتر، يعترض عليه من حيث إنه مبين للناس بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والمؤلف ما جاء لم يأتي بأول الحديث، والحديث إذا قرأته إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث عرفت أن هذا من باب نسخ القرآن بالقرآن وليس من باب نسخ القرآن بالسنة، لأن قوله إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، شف كتب عليكم بمعنى فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا كنتم في آخر حياتكم كالمريض، إن ترك خيرا أي المال الكثير، الوصية نائب فاعل لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فتأمل هذه الآية، أكد فيها هذا الوجوب بثلاثة مؤكدات، أولا كتب عليه، والثاني حقا، والثالث على المتقين، وهذا يقتضي أن هذه الوصية من لوازم التقوى. هذه الآية أولا اختلف العلماء هل هي محكمة أو منسوخة، فقيل إنها محكمة ولكنها مخصصة لا منسوخا. كيف ذلك؟ الآية فيها الوصية للوالدين ومن والأقربين، فإذا كان هناك ورثة فالوارث لا يوصى له. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى هذا فتكون آيات المواريث مخصصة للآية لا ناسخة لها، لأنه خرج منها من قوله الأقربين خرج من لم إيش لا خرج من يرث من الأقربين، وبقي من لم يرث على حكم الأصل. ولهذا كان القول الراجح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، القول الراجح أن الوصية لغير الوارثين من الأقارب واجبة، ولكن شرط الله تعالى إن ترك خيرا بأن ترك مالا كثيرا لا تضيق التركة عن الورثة إذا أوصى به. وأما الإنسان اللي حاله يعني يعتبر من أوساط الناس فلا يجب عليه، لأنه لم يترك خيرا كثيرا. والخلاصة الآن: هل هذه الآية منسوخة بحديث؟ أولا، هل هي منسوخة أو مخصوصة؟ على القول الذي قررنا مخصوصة، وعلى رأي الكثيرين منسوخة. وهل هي منسوخة بحديث أو بآية؟ الصحيح أنها بآية، والحديث لم ينسخها، بل الحديث مبين للناسخ، والدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فصار الكلام في الآية الآن: هل هي منسوخة أو مخصوصة؟ لا، لأن الجواب فيها خلاف، فيها خلاف. الجمهور على أنها منسوخة، والراجح أنها مخصوصة. طيب، ثانيا، إذا قلنا بأنها منسوخة فبماذا نسخت؟ هل هي بالسنة أو بالقرآن؟ نقول بالقرآن قطعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. فدل هذا على أن انتفاء الوصية للوارث مبني على إيش؟ على آيات المواريث، حيث أعطى الله تعالى كل ذي حق حقه. نعم. مش حكم نسخ المتواتر. لا، أما المثال الأخير: يوصيكم الله في أولادكم، مع قول لا يرث المسلم الكافر، فهذا لا شك أنه من باب التخصيص، وتخصيص الكتاب بالسنة جائز كما سبق. نعم. شيخ، قلنا هذا المثال لا يعترض عليه بالآية القرآن. الظاهر ما هم مدينا نكمل الباب. كم باقي؟ نعم، صفحتين عندنا. وكم باقي في الوقت؟ ثلاث صفحات. كم باقي في الوقت؟ 5 دقائق. نعم، إذا نخلي أسئلة ويكون الوقف على موقفنا على حكم نسل المتواتر والأحاد. وهنا سؤال نقف على هذا، ويكون يعني إن شاء الله يعاد في الدورة القادمة في العام القادم كذا. طيب، خير إن شاء الله. وإذا شئتم أن نرجع إلى الوراء ونقف على النص، ها؟ كيف؟ من شنو؟ بعد رجوعنا من السفر؟ على النسخ. نعم؟ على النسخ. إيش؟ على النسخ. مع النسخ، صح. طيب، إذا إن شاء الله نقف على النسخ. نعم؟ فأخذ السليم ايش؟ كيف؟ نعم؟ ايش ما ادري والله ما ادري ان شاء الله ايه بكره ما في دراسه. نعم اذا نخليه على النسخ صفحه كم؟ 36 تختلف النسخ. لا نعم السؤال اليمين يقولون ان النسخ هو بيان لانتهاء الحكم الاول حكم لا ما هو صحيح لان هذا يشبه الحكم المغير لان النسخ لا بد يرفع الحكم كله يكون بدليل مستقل واما ما ذكر فهو يدخل فيه ما كان المغيم بغاية. نعم ايش نعم عرفا المال الكثير عرفا ها يعني مثلا انا وانت والجماعه كلهم الظاهر ما تركوا خير ما تركوا خير نفق امورهم محدوده اي كبيره ان ترك خيرا قال العلماء هذا خير نكر للتعظيم ولولا هذا كما ما تسجل القيد لا بد يكون خير كل ذلك من اجل ان لا يضيق على الورثه كما قال رسول لسعد سعد رضي الله عنه كان ذو مال كثير سعد بن ابي وقاص واستاذن الرسول عليه الصلاه والسلام ان يوصي بالثلثين ثم بالنصف ثم بالثلث وقال له الثلث كثير ثم علل قال انك ان تذر ورثه الاغنياء خير من ان تذرهم عاله نعم يوسف الثلث على كل حال الآية ما فيه دليل على أنها منسوخة وابن عباس رضي الله عنه أصاب في أنها محكمة ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحتاط لنفسه أن يكتب وصية بأني أوصيت لأقاربي غير الوارثين بكذا وكذا ولو قليلا مثلا بألف ريال ما لم يتجاوز الثلث يكتب الإنسان هكذا وتبرأ ذمته. نعم شيخ ذكرنا في تعريف يعني الأوضح والأقصر للنسخ هو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظي أو لفظي طيب ذكرنا أن القياس لا ينسخ نعم فين الاحتراز في التعريف نعم الدليل الشرعي إذا أطلق فهو الكتاب والسنة رفع حكم الدليل الشرعي حكم الدين الشرعي او لفظ إيه بدل الشرع لا يذكر ما هو عندك لا إيه. لا او بدل الشرع لا بد منه ايش نعم دليله حديث معضيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا صحيح لكن هذا مو زيارة القبور هذا اتباع الجنائز هذا العرائس يعمل في حوش البيت وإذا وضعها في حوش البيت فإنها لا تمنع من دخول الملائكة يعني في البيت لا تمنع ولا تمنع يقول انها لا تمنع اذا وضعها في الحوش اذا وضعت في حوش البيت هل قوله هذا صحيح او الحوش من ضمن البيت الظاهر ان الحوش من ضمن البيت كم ترى ايش الشاه كل ما سوى الفرق